ما حكم المداومة على رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة؟ وما حكم من يعتقد أن رفع اليدين لا فضيلة؟ لا نعلم من هذا أصل المداومة. إذا فعل بعض الأحيان لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة، إذا فعل بعض الأحيان فهو دعاء عامل هذا طيب. أما دائما بعد كل صلاة فلا أعلم، ولم يفرض هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم. ولكن إذا فعل بعض الأحيان طيب نعم الفضيله ونعتقد الفضيله بعد النافله، اذا كان لا يدعو عليها، لكن اذا كان يعتقد الفضيله مثلا بعد النافله ما هذا يعلم ان ربه كريم كريم تستعين به رفع يديه ورفع مصيره، فلا فرح اليدين لا باب الاجابه، لكن مثل النبي يمرق على هذا الفراق النافله انما كان يفعل بعض الاحيان، وفعله صلى الله عليه وسلم لما دعا الصفا والمروه ورفع يديه، ولما دعا ابن ابراهيم دعا رايه اليه المدينه وفي عرفات وفي عرفه الله عرفه رايه اليه المدينه. اما بعد فريضه مما ذكر الناس اذا تكلموا دعا الامام والمامور ورفع رايه لا اصل بعد النافله يجوز، بعد النافله لكن اذا داوم ما يجوز يعلم ما طيب إذا اعتقدوا فضيلة مثلا مثلا لكن يكون بدعونا يجب أن ينبغي فقط وصف فلا وصف